بديت بشفايفك النوم ما يكفنيش فيهم سبع دواوين ده انا احب اقول الشعر في الحلوين والحلو اقول له يا حلو في عيونه ولو ابتديت بشفايفك النوم ما يكفنيش فيهم سبع دواوين يا ملاك يا جنية يا ست الحسن يعجبني توهانك في أحلامك يعجبني شد الخصر بحزامك يعجبني أخذك للكتب بالحب يا ملاك يا جنية يا ست الحسن يعجبني توهانك في أحلامك يعجبني شد الخصر بحزامك يعجبني أخذك للكتب بالحب راحوا الصبايا